لو كانت بنين المساجد لا غير واحده من الزكاه مساجد ومدارس لا تبنى بالزكاه لكن تبنى مشاركه الخير اما الزكوات تصرف بما قال الله جل وعلا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وانها قلوبهم في الرقاب والغالبين ومسلم الى مسلم يسدد الله ولا مجاهد والجهاد من اهل العلم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.